يعمل له قانون مرور، تلقى ضابط المرور هو اللي في الشمال اللي يعرف ما حدش يعمل له مخالفة، فهو اللي بيراقب التنفيذ ويخالف. قانون الغرامات، يبقى هو بيعمل غرامة اللي يقول لك التاجر اللي يعمل فرشة على الزيادة عن الدكان مترين يعمل له مخالفة، ولا هو عمل فوت كشك ولا دكان هو اللي يفرش الشر راح وراح. إنما قانون السماء، قانون السماء لا يحتاج إلى رقابة، وفي نفس الوقت ما حدش يقدر يخالف، والمنفذ، المنفذ هو الضمير، والحاكم فيه هو الضمير. بالإضافة إلى أن قانون السماء يختلف عن قانون الأرض بحاجة مهمة جدا، أن قانون الأرض إن ضبط واحد متخلف مخالف للقانون يعمل له غرامة، طيب لو واحد منافذ القانون يقدر يديه مكافأة؟ ما سمعناش أن وزارة الداخلية يدك مكافأة لواحد منتظم يمشي على اليمين دايما، أو واحد دايما معلق النمرة ما فيش مرة يعني اقفى النمرة، أو واحد دايما بيدس خوزة ما فيش مرة مسك واحد لابس خوزة يده جايز، حد ادك جايزه عم؟ بقانون البشر ما بيديش جايزه ومكافاه للي ينفذ القانون، لكن القران يقول ايه؟ اللي ينفذ القانون له حسنات. ده الفرق بقى. قانون البشر ان خالف غرامه وسجن وتهذيب وكلام مش كويس، وان عملت كويس ولا حد يحس بيه. طب ايه الفرق؟ طب انا طول عمري ملتزم، ولو غلطت مره كل 30 سنه برضه هياخد غرامة وسجن. إنما القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى يجازي المحسن كما يجازي المسيء. يبقى المحسن فرحان ومعنوية مبسوطة خالص لأنه بيرضي الله وإن شاء الله له أجر في الجنة ويدخل الجنة وحور عين وأشكال وحاجات حلوة خالص، عشان ملتزم. والمخالف يغيب ويصحى ضمير يقول يا ترى اعمل ايه، اخش ما اخش، اخش الجنة اعمل ايه، ويتوب بعد ذلك. وان ما تبش يقول ينتظر جزاء في الاخرة. انما القانون ما يقدرش يجازي غير على المخالف، ولازم يكون بالضبط، ولازم يكون في ضبطية، ولازم يكون شهود، ولازم يكون مع التلبس، يعني معناها الجريمة في السرقة في جيبة او الافيون والحشيش والعياذ في جيبة، والعياذ بالله، ولو ان دولت فوضى. لكن لو كان دولت في فوضى العيال بتشرب افيون وحشيش والبنات بتتعامل في المخدرات والاجراس المخدره، والناس بتبيع علني، بتبيع علني المخدرات عشان ما فيش قانون، مش حد يضبط، ما حدش حد يحاسب. انما لو كان قانون السماء، قانون السماء كان زمان يعني كان انتظمت الامور، ولا حد يخالف، ولا حد يرتكب مخالف، ولا حد يؤذي، ولا حد يحط برشام، ولا حد يبيع برشام. يعمل خمس صيدليات واللي أقدم منهم بثلاثين سنة عنده صيدلية مش قادر يبني يشغل نفسه، يعني صاحب الصيدلية الملتزم يدوب عمل صيدلية، اللي بيبيع المخدرات ويبيع القرص اللي بيساوي ثلاث قروش يبيع بثلاثة جنيه وخمسة جنيه عمل خمس صيدلية. يدلك على إيه؟ فين القانون؟ طيب ما القانون بيمنع، القانون يجرم اللي يبيع العلاج لغير المحتاج إليه. في أنواع من العلاج ما تتباعش غير للمريض، هو يبيعها للسكرانين والشباب الصيع والفتيان الضيعين، ويبيع الشريط اللي باتنين جنيه ونص يبيع بخمسة وعشرين جنيه، ويعمل صيدلية واثنين وثلاثة، وفي قانون والجدع يمسكني. إنما لو في ضمير، لو في ضمير يقول أنا مصيبتين، مصيبة أخذت العلاج بتاع المرضى وديت العيال، والعيال اللي أخذوه ضيحت عقولهم، أفسدت عقولهم، بعد خمس ثلاث سنين ولا سنة ونص سنتين يبقى إنسان ملش وزن خالص، لا عقل ولا نفسية، يبقى إنسان مدمر. يبقى دمر 500-600-6000 واحد عشان يعمل صيدلية واثنين ستان واثنين، دمر شباب. اللي بيدمر الشباب ويدمر الفتيات وعشان خاطر جرش جيب الله، لو كان يعلم أن الله عليه رقيب كانش يعمل كده، وعارف أن القانون المخالف كده يقول لك خليهم يمسكون، يعني مسكين يعمل ايه؟ يعني مخالفه ادفع غرامه 1000 جنيه ياخذها من الصيع، ياخذها من الصيع، ما هو يدفع غرامه ياخذها من الصيع، ويبني يبني عامل نفس الناجح وشاطر وفهلوي وذكي. لكن قانون السماء يحكم من داخل الانسان بضميره، ويقول لما تدمرش الناس، لو دمرت الناس ستدمر، وما فيش كما تدين تدان،

طار في الهواء، ما فيش موقف العقل. ثاني مرة يقولها من عرف الدين قص، ثالث مرة يقول ما عيش هات لي من أمك وأبوك، يسرق من أمه وأبوه يدري للمعلم للعلم. هو ده الدمار، هذا هو الضياع، ضياع. النهارده فيه عشرات ومئات من الناس في ضياع والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. لا يصون النفس البشرية ولا يصون المجتمع إلا قانون السماء وضمير يراقب رب الأرض والسماء. نسأل الله التوفيق والهداية والعفو والعافية. وقال لك أحسن أحوال، أحسن أحوال الإنفاق أن يؤثر الإنسان على نفسه ويقدم غيره على نفسه. أشار إلى الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الأمر وننقلها من صحيح مسلم ومن غيره إن شاء الله. عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ضيف يعني، فقال إني مجهود، مجهود يعني لا مال لي، جعان وما عنديش مال، فقير جدا يعني ما عنديش ولا حاجة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. ثم أرسل للأخرى فقالت مثلها والله ما عندي إلا الماء. فأرسل للثالثة والرابعة، النبي عنده تسع أبيات تسع نساء، كل ما بعث لواحد وكل ما عندش غير الماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يضيف هذا هذه الليلة، من يضيف ويرحمه الله، من يضيف ضيف الله أو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من الأنصارية أنا يا رسول الله، من الأنصار أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأته وقال أكرمي ضيف رسول الله. هتقولي هي مرحبا بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس خلي بالك ما عندناش غير أكل العيال، شغل العشاء تاع العيال، عشان ما تسأليش بعدك قلت جعانين ليه وما ناموش ليه. فقال لها هل عندك من شيء شيء آخر؟ لا ليس عندي شيء. قالت لا إلا قوت صبيان. قال فعلليهم، علليهم يعني حاولوا تسليهم بأي حاجة كده، كلميهم احكي لهم حكايات لحد ما يجي لهم النوم ويناموا على الجوع كده، علليهم يعني تتكلمهم لحد ما يغلبهم النوم عشان يستتر أمام الله وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج أو قال أصبحي سراجك وهيئي طعامك ونومي صبيانك، إن أرادوا عشاء فهيئ طعامها وأصبحت سراجها، ويعني يعني الأول ولعت السراج يعني يعني نورته ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت. بعد ما ولعت المصباح طفت الايه النور، فجعل يريان الضيف كأنهما يأكلان، قعدوا معاه في الظلام كده هو بياكل وهم يمد يدهم على الأكل يرفع يدهم، يمد يدهم يرفع يدهم، ما بياكلوش لحد ما الضيف ايه يشبع. فباتا طاويين يعني على الجوع، نايمين على الجوع والعيال بيت الجوع، ويمكن الإنسان يحتمل الجوع لنفسه إنما العيلة أصعب، أصعب حاجة إنك تشوف العيلة عاوز يأكل ومش عاوز تعرف ينام. يعني ده الإنسان لما يكون مش عيلة ده يبقى عندي 80 سنة والحفيد والولد ولد بيته يسحب الليل وجعان مش عايز يأكل مش عارف إيه، يمشي يحبو على رجليه عشان يجيب له اكل الساعه 12 بالليل الساعه 1 بالليل، ويبقى حزين لو ما عرفش يتصرف يجيب حاجه للولد لو للبيت للحفيد. صعب على الانسان الولد يبقى عاوز جعان وعاوز ياكل وينام على الجوع، لكن يصبر عشان الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله وعشان موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة وعجب من تعالكما، عجب الله من تعالكما وقال من صنيعكما، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة

ولذلك هو يعني هم في حالة فقر لكن مجاهدون في سبيل الله، وعارفين هم بيبنوا للآخرة، مهم يشبع في الدنيا ولا يلبس في الدنيا، لكن يبنى الإسلام وتأتي أجيال تشبع زي حالاتنا في نابلة، وما يعرفش ولا حاجة ولا يعرف حق الصحابة ولا حق النبي عليه الصلاة والسلام. كان من الشباب يقول لك 40% من الشباب من الأمة شباب، 10% أو 15% من هؤلاء الشباب ما يعرف حق النبي عليه الصلاة والسلام، على الأقل 10% ما يعرف حق الصحابة ولا لا، لأن هم بنوا للإسلام على جوحهم على بطونهم وعلى أكتافهم وسواعدهم بنوا الإسلام. فقر، فليقول له ما تخافوش الفقر هينتهي، أيام الفقر إيه هتنتهي، لكن أنا خايف عليكم من كثرة المال، ما الفقر أخشى عليكم ولا أخشى عليكم، لا أخشى عليكم ما يخرج من بركات الأرض، من بركات الأرض. قالوا ما بركات الأرض؟ قال زهرة الحياة الدنيا وزينتها. ما قلنا بركات الأرض قبل كده يعني خير يخرج من الإيه؟ من الأرض. قمح ماشي، بصل ماشي زي بني إسرائيل، فاكهة ماشي، عنب ماشي، خضر زي ما انت عايز ماشي، بطاطس وبلباس ومعرفش ايه واناناس. طب حد كان يعرف بركات الارض الخضر والفاكهه والطعام؟ ماشي، كل الحضر كان يعرفه كده، انما لما تيجي في اخر الايام والعرب يقرا يندم بترول، بترول يجيب لهم كل انواع الغنى والثراء من بركات الارض. بركات الارض لما لفظ عام، بركات الارض ما يخرج من الارض ياتي بالارزاق. ما كانش حد يعرف حاجه اسمها بترول ولا استخراج البترول ولا تكرير البترول ولا الصناعات التي تبنى على البترول، ولا نبقى اغنى دول العالم الجزيره العربيه عشان عندها بترول. بركات الارض، ما بركات الارض يا رسول الله؟ قال زهره الحياه الدنيا وزينتها، زهره الحياه الدنيا وزينتها، يعني الدنيا تزخرف، يخرج الرزق ولقى الملابس كثيره والمساكن كثيره والاكل كثير والشرب كثير والعربيات كثيره وخيرات لا تعد ولا تحصى. يعني هيبقى الحال كويس؟ ايوه الحال كويس. طب تخاف علينا ليه يا رسول الله؟ السؤال الذكي، او ياتي الخير بالشر؟ لما رزقه زاد خايف علينا من ايه؟ ما كانش قال له اذا لما تخاف علينا يا رسول الله؟ كان ممكن يسال هذا السؤال، ليه تخاف علينا يا رسول الله؟ لما قال او ياتي الخير بالشر، معنى ان انت تخاف علينا يبقى هيحصل مشكله، يعني في شر. ايه المشكله اللي تحصل والشر اللي يحصل يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال اين السائل؟ قال لا ياتي الخير بالشر، انما ياتي الخير بالخير، ولكن آكلك الخضره، او قال وان ولكن مما تنبت الارض او مما ينبته. قال لا، قال ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. لكن يعني معناها قلنا ايه؟ ربيع، يعني آكلك الخضره مما ينبت الربيع. معنى الحديث كده يعني، والحديث صحيح ان شاء الله نشوف، يعني الزرع اللي بيخرج على الميه تحت القنوات اللي بنزقها بالميه يبقى زرع ايه؟ اخضر ومغري للبهيمه تاكل منه، فتاكل مما ينبت الربيع ما يحبط او يلم. مما ينبت الربيع ما يحبط او يلم، يعني البهيمه اللي تاكل من زرع مزروع ومكروم ومخدوم وبيسقي يشرب من مية القنوات، إذا البهيمة أكلت ربما تأكل تأكل تأكل لحد ما تبشم، يحبط يعني تبشم لحد ما تختنق تعرفش تنفس تموت، أو يلم توشك أن تموت وصاحبها ينقذها بالعافية. مما ينبت الربيع، مما ينبت الربيع عن النبات البرسيم اللي يطلع على الأرض بيغري البهيمة بحيث تأكل لحد ما تبشم وتموت. لكن آكلك الخضرة، البهيمة اللي بترعى في الجبل ما عندهاش برسيم مزروع مش فدانه العشرة، تغيب وتلقى شجرة تأكل منها قطفة كده، تمشي القلبات في الأرض تأكل شوية،